بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال أبي داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب في باب في النصيحة: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال: فكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناه فاختر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول أبو داود رحمه الله تعالى في هذا الحديث بعدما ساق سنده عن جرير: هذا الحديث في الصحيح أصله في الصحيح، هذا الحديث أصله في الصحيح ومناسبته للنصيحة للباب باب النصيحة قوله رضي الله تعالى عنه: وأن أنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني للأئمة، وأن أنصح لكل مسلم، أن أنصح لكل مسلم، يعني أبذل له النصح، أخلص له في النصيحة. ومن ذلك أنه كان إذا باع الشيء رضي الله عنه أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذناه أحب إلينا مما أعطيناك، يعني إذا باع السلعة يقول: الثمن أحب إلي مما أعطيتك. فأنت بالخيار، إن أردت أن تأخذ السلعة فخذها فأنا قد بعتك، وإن أردت أن تستعيد الثمن فخذ الثمن فأنا قد خيرتك. والعكس إذا اشترى أيضا قال: إن الذي أخذناه أحب إلينا مما أعطيناك، يعني الثمن، أنت أخذت ثمنا قيمة لهذه الدابة مثلا، قيمة لهذه الدابة قيمتها مثلا 500 درهم، نعم، الذي أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك، يعني أن دابتك تستحق هذا الثمن وزيادة، فإن شئت أخذت وإن شئت أعدت. فهذا مما هذا من تمام النصيحة حتى لا يحصل الغش منه لمن باع إليه أو اشترى منه، لمن باع إليه أو اشترى منه. فمن النصيحة لكل مسلم النصيحة لمن تبيع منه أو تشتري منه، وهذا باب عظيم من النصح في المعاملات مع الناس، إذ لو بنيت المعاملات على النصح فيما بين الناس كما هو حال جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه لا كان الأمر على غاية التمام والاستواء، ولا موجد غش في أسواق المسلمين، والله المستعان. فالنصيحة توجب عليك أنه إذا كانت السلعة التي اشتريتها تستحق أكثر أن تبين له، والنصيحة أيضا توجب إذا كانت السلعة التي أعطيته إياها لا تستحق هذا الثمن، دفع لك فيها أكثر، والثمن الذي أعطيت واستلمته أكثر مما تراه حقا لها، فالواجب أيضا عليك أن تنصح له. فهذا من النصح، فتقول له: سلعتي حقيقة تستحق 1000 ريال، وأنت أعطيتني 1200 ريال، فإذا نفسك طيبة فالذي أعطيتني أحب إلي مما أخذت، سلعتي ما تستحق هذا، تستحق 1000 ريال، فيقول لك: تستاهل، طابت نفسك. هذا من النصيحة. أما إذا كنت تعلم أن السلعة لا تستحق إلا 500 وتبيعها عليه 1500 فأنت غاش ومحتال، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يفعل هذا اليوم؟ هؤلاء الذين قعد بينهم عمر رضي الله تعالى عنه للقضاء فما جاءه أحد شهرا كاملا يتقاضى إليه. لما؟ لأن الناس يبذلون من أنفسهم الحق، فمن بذل من نفسه الحق قد أراح الخلق. فالنصيحة توجب أن تقوم بالحق لك وعليك. فهنا جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه نفذ هذه البيعة التي بايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها النصح لكل مسلم. فكانت هذه حاله حتى في البيع والشراء. واليوم تأتي إلى الباعة فيقسم لك أن سلعته ما في مثلها في السوق، وفعلا لو دورت أردى منها في السوق يمكن ما تحصل. هي أردى شيء في السوق، أحيانا تكون أغش شيء في السوق، هي ما في مثلها في الأرض في الردى ففعلا، لكنه يطلب أكثر مما يستحق. فهذا هو الغش الذي لا يجوز، وهو ضد النصيحة. فأخوك المسلم لا يحل لك أن تغشه، من غش عليه منا، ولو كان أعطاك عن طيب، لأنه قد يكون مغفل ما يعرف السوق، ما يعرف السوق فتظلمه إذا ما أعطيته بثمن فوق حقها. فالواجب عليك أن تنصح له. نعم. أحسن الله إليك. باب في المعونة للمسلم. الله أكبر. نعم. قال حدثنا أبو بكر وعثمان وابن أبي شيبة. نعم. المعنى قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية الضرير. نعم الضرير محمد بن خازم. نعم. قال عثمان. نعم. وجرير الرازي. نعم. حاء. وقال حدثنا واصل بن عبد الأعلى. نعم. أخبرنا أصباط عن الأعمش. نعم. عن أبي صالح. نعم. وقال واصل قال صالح السمان. نعم. قال أبو صالح والسمان اسمه ذكوان. أبو صالح هو السمان واسمه ذكوان. نعم. أحسن الله إليك. والأعمش سليمان. نعم. قال حدثت سليمان بن مهران الأعمش. نعم. قال حدثت عن أبي صالح. وقال واصل حدثت. نعم. وقال واصل قال حدثت عن أبي صالح، ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معتد يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو داود لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معتد. هذا الحديث حديث صحيح، وروى عليه أبو داود بقول باب في المعونة للمسلم، يعني في بيان فضلها. باب في المعونة للمسلم يعني في بيان فضلها وعظيم أجرها، وذكر الأجر في ذلك للترغيب في هذا العمل، وذكر الأجر في ذلك للترغيب في هذا العمل. الأجر إذا ذكر يحب الناس على العمل، فذكر الأجر للترغيب في هذا العمل. وكل ما كان كذلك وبوب عليه بقول العلماء باب كذا، يعني باب في فضله. وإذا جاء فيه وعيد باب في إيش؟ باب في عنه. باب في النهي عنه، باب في النهي عنه. فهذا وإذا كان هذا لا هذا ولا ذاك، وإن باب كذا ليس فيه ذكر أجر ولا ذكر تهديد، فيكون ما حكمه، هكذا يقول العلم. فهنا باب في المعونة للمسلم أي في بيان فضلها وعظيم أجرها، وذكر الأجر هنا من فعل كذا من نفس هذا للترغيب والتشويق إلى هذا العمل، وللمبادرة إليه لتنشط إليه النفوس. وقوله رحمه الله حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة، أبو بكر صاحب المصنف وعثمان صاحب المسند. المعنى يعني حديثهما واحد في المعنى، وإن حصل اختلاف في بعض الشيء لكنه لا يؤثر. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن عثمان وجرير الرازي. نعم. حا وحدثنا واصل بن عبد الأعلى، هذا طريق آخر. عن أصباط عن الأعمش عن أبي صالح. وقال واصل حدثت عن أبي صالح. طريق واصل. نعم. طريق واصل. طريق واصل هنا فيها انقطاع فيما يظهر. حدثت لم يسمى الواسطة، لكن هذا الانقطاع يجبره ما جاء من طريق الأولى، الطريق الأولى طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة عن أبي معاوية. نعم. وعثمان يرويه عن أبي معاوية وعن جرير الرازي، وعن جرير الرازي. فهذه الطريق تجبر ما جاء في طريق من؟ في طريق أي نعم التي قال فيها حدثت، التي قال فيها حدثت، فما يتوقع من الانقطاع هنا انجبر من الوجه الآخر. ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب يوم من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهذا فيه حث على تفريج الكربات، الكربات والكرب جمع كربة، التي تقدم ذكرها كربة من كرب الدنيا، والكرب والكربة هي التي تنزل على الإنسان فتورثه الغم، تورثه الغم. ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نفته فكأنما أغمي عليه من شدة ما نزل به، أغمي عليه انكتب نفسه من شدة ما نزل به، فأورثه الكرب الذي يكتم النفس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نفس الله، نفس الله، وهي كل أمر عظيم يغم الإنسان ويذهل بسببه. فمن ذلك مثلا لو جاءه وعيد بسبب وشاية كاذبة بأنه سيقتل من الحاكم، فلم تزل أنت تسعى في شأنه وأمره لدى السلطان حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنه وتنكشف الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. مثاله هذا، مثاله هذا. من ذلك ما جاء في قصة عبد الله ابن من سالم بن عبد الله بن عمر لما دخل على الحجاج ورأى الحجاج أن يقتل شخصا كان بحضرته، قد أقسم الحجاج أن يقتله، قد أقسم الحجاج أن يقتله، وتعرفون جميعا خطوة الحجاج وظلمه. فدفع السيف إلى سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عنهم جميعا، وفي هذا إحراج لسالم، فإن قتله قتل باسم الحجاج فأعان على الظلم، وإن تركه شق عليه، وربما أخذ الحجاج عليه وخرج على هذا السلطان وعصاه، فأخذ السيف فوقع في قلب أبيه، كيف يقبل سالم هذا ويكون عونا له وهو يعرف ظلم الحجاج؟ فأحسن في التلطف فقام إليه وفرق الرجل، ثم قال هامسا في أذنه: يا هذا، هل صليت اليوم الصبح في جماعة؟ قال: نعم. فأخذ السيف ورجع، ثم قال له: أيها الأمير أصلحك الله؟ قال: لما لم تقتله؟ قال: أيها الأمير أصلحك الله، أو كلمة نحوها. تلطف في الدعاء له: حدثني هذا، وأشار بيده إلى أبيه عبد الله بن عمر، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا تغفر الله في ذمته. وقد سألت هذا: أصليت الصبح في جماعة؟ فقال: نعم. فما أحببت أن يغفر الأمير ذمة الله فيه. قال: قد عفونا عنه. فتلطف وفرج عن ذلك المسكين هذه الكربة، فكم من الكرب سيفرج الله سبحانه وتعالى عنه. فأحسن في الأخذ أولا من الأمير، وأحسن في الصفح ثانيا عن ذلك الإنسان وعدم مباشرته فخرج منها، ثم أحسن في التلطف والعذر إلى الأمير ثالثا، حتى خرج المرء ذلك سليما معافى بعد أن كاد يهلك، فدخل وهو موقن بالهلكة. وهكذا فليكن، وهذا من ثمار العلم النافعة التي يعرفها من رزق هذا العلم. ويعرف فضلها ولا يعرفها ولا يعرف قدرها من حرم هذا العلم، فربما وقع في البلاء وهو لا يريد إلا الإحسان، ولكن كم من مريد للخير لم يصبه. وأما قوله ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بتيسير الله على من يسر على المعسرين، وذلك لأن الله أحق بأن يتجاوز عن من تجاوز عن عباده، وأحق بأن ييسر على من يسر على عباده. والتيسير على العبد المعسر كان تصفح عن صاحب الدين أو تؤخره إلى ميسرة، كأن تصفح، مثال أن تصفح عن صاحب الدين الذي لا يجد وفاء، أو تنظره إلى ميسرة، كما قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم، فإما أن تتصدق فهذا أحسن تعف عنه، وإما أن تنظره إلى حين اليسار، فمن يسر على معسر يسر الله سبحانه وتعالى عنه. وفي هذا بيان لقصة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها في من كان قبلنا، الرجل الذي كان له غلام فيرسله إلى من يسألهم دينا فيمر عليهم ويأمره بأن إذا أتى إلى معسر قال له فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، قال فلقي الله فتجاوز الله عنه. وفي بعض الطرق قال قال الله عز وجل أنا أولى بذلك منك فتجاوز الله عنه. فالتيسير على أصحاب العسر إما بالإنظار وإما بالصفح عنهم بالديون التي تحملوها ولا يستطيعون أداءها، هذا جزاؤه عند الله عظيم. وكذلك التيسير على من أعان معسرا في قضاء دينه، من كان عليه فك رقاب، من كان عليه دين كبير لا يستطيع أداءه، تحمل حمالة لا يستطيع أداءها، فأعنته فيسرت عليه هذا الأمر فالله سبحانه وتعالى ييسر عليك. فهذا ندب للناس إلى أن يجنحوا إلى جانب التيسير والسعي في التيسير على الناس أيضا. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهذه أيضا نعمة من الله عظيمة، ففيها حث وترغيب في الستر، حث وترغيب في الستر على الناس، من قارفوا العيوب وقارفوا المعاصي قارفوا بعض الجرائم وهم غير مشهورين بين الناس فالواجب الستر عليهم، من قارفوا شيئا من الجرائم والقبائح والذنوب والمعاصي وهم غير مشهورين بها فإن الواجب الستر عليهم أخذا بهذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب هنا في الستر، من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهذا ترغيب قولي. والترغيب الفعلي كما جاء في صحيح مسلم لما جاءه بآخر وقد شرب الخبر قال له عليه الصلاة والسلام ألا قلت عليه بردائك هكذا، يعني سترته، ألا قلت عليه بردائك هكذا يعني تغطيه تستره، ففي هذا حث أيضا على الستر، فمن قارف شيئا من الجرائم والمعاصي وهو غير مشهور بها في الناس ولا معروف بين الناس بهذا ولم يظهر شره بين الناس فإن مثل هذا الواجب الستر عليه، الواجب الستر عليه لعل ذلك يقع من نفسه موقعا فيهديه الله سبحانه وتعالى فيقلع عن الذنب أولا ثم يقبل على الخير ثانيا، يقلع عن الذنب أولا وهذا فائدة له، فائدة آنية وقتية، يقلع عن الذنب أولا ثم يقبل على الخير ثانية، فإذا رأى أهل الخير يحبون الستر على الناس فإنه حينئذ يحب قربهم والجلوس إليهم، فربما بعد ذلك ترك ما كان عليه من الشر، ترك ما كان يتعاطى من الفساد وأقبل على أهل الخير لما يرى من حسن خلقهم ولما يرى من جمال سيرهم، فمثل هذا فيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب على من رأى شيئا من هذا وخصوصا أهل الاحتساب أهل الحسبة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الواجب عليهم الستر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لا سيما إذا لم يترتب على ذلك شر بالمسلمين. ومثله في جانب القضاة درء الحدود بالشبهات ما استطاع القاضي إلى ذلك سبيلا. فالستر على صاحب المعصية هذا فيه خير له في الدنيا وفيه أيضا خير لك أنت في الدنيا وخير لك في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يستر عليك، ربما وقعت أنت أيضا في يوم من الأيام في بلاء من البلاءات القبيحة، فيستر الله جل وعلا عليك بسبب ما سترت على أخيك المسلم. وأما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى يستر عليك فلا يفضحك على رؤوس الأشهاد. وهذا مطلب عظيم كل واحد منا يسعى إليه، يحب أن يستره الله بستره الجميل في الدنيا والآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا وعليكم جميعا. نعم نعم والله في عون العبد. وأما قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فهذه ظاهرة أن الله سبحانه وتعالى دائما يعين العبد ما دام العبد يسعى في عون إخوانه المحتاجين إلى معونته، إما بجاهه أو بماله وإما بسلطانه. ما دمت تسعى في إعانة أخيك بما تستطيع فالله دائما يعينك، فلا ترى الله جل وعلا إلا موفقا لك ومسددا. هذه ظاهرة. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. قوله عن محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي مالك عن ربعي بن حراش قال قال نبي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا حديث صحيح. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وأدخله في باب النصيحة لأن النصيحة من أعلى أنواع المعروف. النصيحة من أعلى أنواع المعروف. هذه ليس فيها هذه الكلمة كلمتين كل معروف صدقة، ليس فيها ذكر للنصيحة، ليس فيها لفظ النصيحة بحال من الأحوال، لكن اندرج هذا الحديث في باب النصيحة لكون النصيحة أعلى أنواع المعروف، أعلى أنواع المعروف، فهي صدقة. فإذا نصحت للإنسان في البيع والشراء فهذا معروف، إذا نصحت للإنسان بالستر عليه بأن يستتر بستر الله جل وعلا ويقف عما وعليه من انتهاك المحارم وسترته فأنت أيضا المحرمات وسترته فأنت قد عملت معروفا، إذا يسترت على معسر فأنت قد عملت معروفا. وهذا كله يحملك عليه حب الخير للناس والنصح للناس، فهذا أيضا من النصيحة لهم، فلا يرونك إلا مسارعا في أداء البر والخير إليهم من محبتك إياهم. فكل معروف صدقة، ومن هذا المعروف النصيحة، فقد تعارف العقلاء على حسنها، تعارف العقلاء على حسن النصيحة وجمالها وأنها خير، فهي من أعلى أنواع المعروف. وكل معروف صدقة، يعني لك فيه أجر إذا ما عملت. كل معروف كل نصيحة تعملها صدقة، إذا نصحت للناس فأمرت بالصلاة هذا صدقة، نصحت للناس نهيت عن منكر معين هذا صدقة، نصحت للناس بترك الغش هذا صدقة، وهو من المعروف قد تعارف الناس على حسنه وجماله. نصحت للناس فبينت أن تأخير الصلوات عن أوقاتها لا يجوز من غير عذر هذا صدقة، نصحت للناس فبينت لهم حكم الصلاة جماعة مع المسلمين وفضلها وأنه لا يجوز لهم أن يتوانوا في هذا فهذا صدقة. وهكذا فكل معروف صدقة بسبب هذه النصيحة التي تقدمها، فهي من المعروف ولك أجر فيها باختلاف أنواع النصيحة التي تقدمها، لأن الناس يحبون ذلك يحبون فيه من يحب ذلك وفيهم من لا يحب ذلك، فإذا أمرته بما له فيه مصلحة أو نهيته عما عليه فيه ضرر ربما يحب ذلك، وإذا نهيته عما تهوى نفسه ولا مصلحة له فيه ربما لا يحب ذلك ويستقبل ذلك منك، لكن العقلاء يحمدونه لك وهو في الحقيقة صدقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا وبكم طريق أهل الفقه في الدين، وأن يمن علينا وعليكم بالفضل والهدى ومزيد الخير والنصيحة له ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم أجمعين، وموعدنا إن شاء الله المغرب في المحاضرة الآنفة الذكر، والصلاة والسلام على رسول الله.